kıymete ile min kaba ve lisedil ceihidil kabri ile ve mektubur şükri elunetiyle ve kurduyeti zilavu iseşkela ve muvvetikai hakubala ile kabineti ihkani ilfete avşen ilhani ve hakkı ilmihdi al-kabri suze ve muhibin ilmihdi فصل في مسائل من القضاء أي هذا فصل في مسائل تتعلق بالقضاء فصل في مسائل جمع مسألة من هي المسألة من أحكام القضاء قال وشن المسائل جمع مسألة مطلوبون مطلوب خبريون يظهر عليه على كل حد كتاب أو سنة أو الإجماع مطلوب خبريون يظهر عليه يعني يستدل عليه يعني الدليل من الكتاب او السنه او الاجماع او القياس جاء هنا وليس لارجائه القاضي يقول له القاضي ليك على كل حال يعني في درجه وغادي تكون بين الناس كيجيو عند المدعي والمدعى عليه كيعرف المدعي والمدعى عليه احنا كنا نقول المدعي وطلب البينه مدعى عليه بدليل كنا نقول والمدعي بالبث بالكلام وعلى كل نبدي عود المدعي المدعى عليه حاضر المدعي على كل عام قاضي ألف الديانة إيش كده إما كسر كذا وكذا وقاضي وإما على كل حال حوز الأرض يعني وإما يعني الشيء اللي كيدعي القاضي يصلي ثم يستعمل مش يقول على كل حال مدعي فتقول وهذا يتسبب في الديانة وفي سنة في الصفر يا مطلقون أو يقول هذا يتسبب في الديانة يقول في الديانة حوز الأرض يعني وشيء ولا محرطة شيء آخر ثم من يتسلم إلى آخر المدعي والمدعى عليه القاضي إما يكون المسألة تصورت له وإما يكون على كل حال لأخر بالحجة ولأخر بالحجة تلقى أنت المدعي يقول يا سيدي أنا الأرض ديالي هالحجة يقول المدعى عليه شو يقول؟ يقول أنا هذا الأرض ديالي هالحجة القاضي على كل حال المسألة يعني بهمت عليه ما عرف شيء بالمشكلة وهذا البعيد وهذا البعيد ما عرف شيء يمكن القاضي يزعكم عطي الأرض هذا أو قرض أرض فلان زي ما في زمار أو قرض عمر باش يدل يا فلان لا وانا الحاجة يمكن تشجع عليه وما فهمش ما يكون يوقف ديك الحكم ما يحكمش يعني بالتخمين وعلى كل حال والتحديث عبد الظن عبد العقلية وما يمكن له شيء هذا مش عندي يعمل على كل حال إذا تبين الحكم عرف بأن هذا ظالم وهذا على كل حال مظلوم عنده هذا لا نصدقكم ولا نعرف شيء على كل حال اسألوا العلماء فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون قد يرتدي على هذا القاضي لأن تريد الحق على كل حال كذا وكذا فكان يتمس ولكن هو ما عرف شيء بس باش يكون يسأل العلماء وإذا كان المسألة تدريس في راسه معروف على كل حال شكون على الحق وشكون على الضلال إلى آخره ما يحكمش القاضي غادي يبني يستشعر مع الناس مع القضاة تخريج إذا كان المسألة بينة ولكن هو ما عرف شيء وهي مسألة بينة ولكن هو ما عرف شيء يسأل العلماء وإذا كانت المسألة على كل حال ماشي بينة ما تبين تجي يسأل على كل حال كذلك واستوى مع القضاة على كل حال أخرين أخرين وإما من يسأل القضاة والقضاة تحوص ما جاوبوا شيء من زينه وإذا الأمر بالصلح بينك الناس يعني الأمر بالصلح يعني صلاح هذا مع هذا إذا كان يستشعر في القضاء مثلا على عموم المحفوظية هذا الأمر اسمها هذا يدين السلام هذا يدين السلام ما يحكم شيء عبد الله بن عقاد يلو لا لا ما شيء يقال على كل حال بين الحال مع ما عرفه شيء يسأل العلماء إذا كانت العلماء منهم على كل حال ما عرفوا شيء في صالح بيتهم في المدعي والمدعي عليه أما يحكم على هذا الأمر هذا أو هذا ما يمكن شيء وإذا على هذا الأمر يعني بالصلح يقول هنا يقول أودي هو إلى المسألة بينا ولكن هو ما فيه ماشي يسأل العلماء ولكن يسأل العلماء والعلماء جاوبوا شيء كذا ما عرفوا شيء إلى آخره الأمر مصلح أما إذا على كل حالكم يقول له أعطي الأرض هذا ولكن عرفت شيء وليس بالجائز يعني على وليس بالجائز إلى آخره شو جائز يعني على كل حال القاضي يحكم والمسألة ما عرفها شيء لا وليس بالجائز القاضي إلى ليس جائز في حقه أن ينفذ الحكم هو على كل حد في الحكم نعرف الظالم على المظلوم لا ما نعم إذا كان واحد القضية العلماء ما جابوا شيء استشاروا على القضاة حالهم أو كذا ما جابوا شيء في أمر مصلح لكن المدعي والمدعي عليه يعني على كل حال يقولون صالحكم ولا سيما إذا كان على يعرف القاضي القضية بأنها ظالم وهذا مضمون إلى آخره فيقول يعني على الظالم أحق بالنقول عليه يعني الظالم يكون المجتمع على كل حال حق نقول المظلوم ما عدا واحد القضية إذا كان القاضي مشكوك بيناتهم مشكوك فيك الأمن واحد منهم لأن لا أخر ظالم ولا أخر مظلوم إلى آخره القاضي مشكوك على كل حال يحكم وكيف يصلح وبعضهم يقول لا إذا كنا معصبين الناس إذا حكمنا على هذا مثلا ونزول الأمر ديالو وذيك الناس من أهل الخير ومشوا عليهم الشر وما بقاش عليه يهضروا واحدين وغادي يبقوا على كل هما جيران أو الناس من أهل الخير يعني إذا قلنا هذا أفضل أمر هذا تعالوا يقول لي أمر مصلح ولا سيما إذا كنت الناس من أهل الفضل ومن أهل الخير لأن خالف حكم يعني بالحق يعني عرفوا بأن الحق هذا الأمر هذا ولكن إذا قام القاضي بذل عبد الزيونتا دخل يعني خاه أو الدعمه وشبقى بيعني سنين ما يهضروا إذن الأمر الصحيح هاي أسماني أولى لقول عمر رضي الله رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن على كل حفظ القضاء يورث الدغائن سنة عمك يقول رددوا الحكم بين ذوي الأرحام عن الناس الأقارب أو من أهل الفضل ردي في الحب حتى يصطلحوا إذا نصحوا بنفسهم ناس لأن على كل حد في الحكم الحق يورث الضغائن الآن لأن كان عرفوا هذا الأرض هذا هذا ولكن إذا أعطينا هذا هذا نقول بكلمك على كل هذا مش القاسيين ويهدروا هو خاء أو دعمهم يهدروا فيه اللهم صحوا بنفسهم وذلك القضية مزيانة نسيت تكلم معي وأنا أتكلم معك تقول لي صباح الخير ولا أقول لك صباح الخير تجي عندي السبع ولا تجي عندنا السبع ولا قطع العلاقة مرة بالكلية رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الدغائن ولكن شوف واحد القضية خص القضية يقنع ما شكل مش صحية يقول لهم القاضي مثلا الأرض هذا القاضي يعرف مثلا هذا الأرض هذا وانت اخاه انت ماشي الارض ديالك ولكن الحق هذا ولكن من فضلك كتوقف مثلا انت على كل حال اسمه جمهوريه هو لا يعرف بان الارض ديالك ولكن بحيث ان اعطيها لك القاضي نقول ماشي القاسيين عموما كلمه ايوا شنو نقول نقول القاضي يجوز تفضل لا عفو الارض ديالك من الفن ديال صحيح وهذا ما عنده الارض هذا على كل حال ظالم ولكن مراعاة للمصلحة يعني يقسم ذلك الأرض أو أعطيها بسوس ديالها جائزة هو لديده تقول الأرض ديالها وهذا ظالم ولكن نعرف إحنا على كل علمك الأرض هذا مش عبر شي سنة هذا العلم يبيده ودي ونسوس لما أنا غادي سأحكم الأرض ديالك عند أحد يحكم يدير حق ترى أخر ما شفت فيش تكتالف ترى هو سيدي واخذ أسر قاضي معلي وكيف أو الناس من أهل الأخيار أو يعني إخوة في مدينة وإلى قلنا طيب أو هذا سيرجع على وما شعر هذا في وحد المودع إذا الصحبية هو إحنا قول عمر رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الدغائن أي حكم القضاء حقيقة يورث الدغائن ولكن هي تحتدينه لو للأرض هذه وإنما هل أخذ مثلا بين خطوط بصورة الشيطان لا لا أجانب من أهل فضعوات أجانب إذا كانوا هذا رجل خير وهذا رجل خير على قتل لهم أيه وهذا عاد هو يحلم. ولما هذا رحنا قلنا رددوا الحكم بين ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يعني القرابة، ومن ذلك أهل الفضل والشرف. كذلك لأن الحكم بالحق هو رئيس الدرائم حل. فريق يحكم القاضي بالحق، القاضي مع الورق. كيحكم هذا القوي عن المبتدا إلى مبتدا من جسد الجائزة. نقال وليس بالجائز للقاضي أمن في الحكم إلى آخره. يعني قال وصلح يستدعي له الأشكال حكم وإن تعين الحق ولا فلم يخف في الأحكام فتنة أو شحناء الأرحام. ثم قال وخصم أن يعجز عن إلقاء الحجج لموجب لقيناها ولا حرج. يقول القاضي من يجيبكم بين الناس. كاين بعض الناس المزدعي كيعرف يكذب فصيح وإلى آخره وهو بلا حجج عاد الكلام دي على كل حال فصيح، وكاين مسكين الحق ديالي هو اللي يبين بده. اش يقول له مستر هذا المساله؟ اش يقول له عمل محامي كما عرفتي اذا دعا عمل محامي؟ المسكين القاضي يقول له القاضي اذا عند الجن مدعي ومدعي وذاك المدعي مسكين يعني بحشاه يقول مسكين ايش يقول؟ ومره يتبلبل في الكلام مره هذيك الى ولا يؤذي هذا ما نعرف اش قاضي ولا خاش يقول جميل الى اخره. قول كان عندك شي حجه، كان عندك شي حجه، وانا ما نظن ماكش يقولوا هاي باش شي مسألة حرام واذا على كل حال قول هذا يخرج حاله شحال من الناس عاقل دم هذيك اللي بدا اخرى يتبدل ما يعرفش ما يهضر. قال على كل حال احنا قلنا على كل حال هنا القاضي اذا عرف المدعي او المدعى له، ولكن واحد على كل حال كي يتوقف بالكلام ما يعرفش مسكين يهضر، القاضي على كل حال يقول له يعني على يوطيه يقول له على كل حال شوف هذا خاش قدامي انا غادي نعاونك مثلا، او انا اذا كان الحق ديالي غادي نعطيه لك ما خاش قدامي يقينها ولا حرج عليه. يقول القاضي يقول لا انا ماشي تولي هذا اللي يقول على كل حال ما ندهش قدامي يقول شنو عندك وكان عندك شي حجه وكاين الى اخره حتى ندهش. وهذا هو قول من هنا فصلون في مسائل ينعو مسألة. شنو المسألة؟ قال وهو مطلوب، وهو على كل حال مطلوب خبري، معنى الخبري ما يحتمل الصدق والكذب، يعني مطلوب على كل حال خبري. وهذا المطلوب على كل حال يبرهن عليه وعلي الدليل وتقول الأمر يلا وجب الدليل فكها عنهم وعندك شيء في الدليل لا ولا يبرهن عليه في ذلك العلم. يا أخي العلم لا يبرهن يعني لا بد من الدليل عليه. الدليل وصف الدليل عندك المسائل ديالك يعني صح. قال وهل المسائل من أي كائن من القضاء منها من ذيك المسائل من القضاء منعو تفيد الحكم قبل ظهور وجهه. قال ما يمكنش إلى الصورة على كل حال مسبيل الصورة ما يحكمش بنزل في مسألة على كل بقم غمض تعريف ما عرفتش شنو كاين إلى آخره وأنت تقول والله يمكن أخي أش يقولوا على كل حال الحكم على الشيء بعد تصوره. هذه ما يمكن لي يحكم على كل حال تصور الزعوة في الدين ديال عادي في سيدي عادي يحكم قول أنت كذا وكذا ننتهي هذا على العلاقة مثلا عندك سيدي حجة عندي الحجة أنت تقول ما عندي شيء هاي صورة الدعوة على كل حد الآن إذا جاب الناس أنا حجة أول لأن الحجة شنو إما الكاريت اللي نقول إحنا وإما على كل حد مخالف لأن الجزء هذا الحجة هذه هذا معنى يقول القاضي إذا جبت عليه الحل المسألة يعني بقى غامضة عليه ما عرفش إلا غيره ما يمكنش يحكم على الظن لا على مسألة أنت على كل حال ما تفيد التخشيش يقول بالله استغرب ويمشي هو يسأل العلماء وكذلك على كل شيء يقول مصحوب يمكن يعطوا عن القضية يعني على كل حال أو عطويسة وما عرفش إيش الحكم ديالا ما في ظن. أما يفتي على كل حال عبد بالظهر ديالا ما كل شيء هذا اللي قال هنا منها منعو تفيد حكمه قبل ظهور وجهه كما قال وليس وليس بالجائز القاضي إذا لم يبدو ولم يظهر وجه الحكم بأن التبت عليه الحال لا يكفي تعارض البينة فلا عد بينة ولا عد بينة وبات الحكم لها ولا بعد متلف واحدة ما متلف على كل حال كل شيء تاريخ وحيد هذه المشكلة المسألة غامضة لأن في ذا متلف تاوي يعملوا به وفي ذا متلف يتفح حكمه كما قال ابن القاسم كذلك وتداخل لدعوية الخصمين أو لجهله حكما أو الحجر بين هو مع معرفتكم العلماء الأهل الكريم قال بعد التصور هي أن ينفي نفسه من الحكم والواجب في الوجه الأول إذا الحلا يعلم معرفته أن يشاور أهل العلم وفي الثاني إذا كان المسألة بينه هو معرفته وها أن يسأل عن الحكم قال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قبل نقول هنا وهذا معلومة لأن الحال يقول ربنا سلام شو عند من يعلم الداعي والمدعي عليه وهذا بالفزكة وهذا بالفزكة لا في شيء أفراطه إيش نقيح إيش فقال على الدعوة سقط إلى قراءة أو بعض الأمداء أو بالتالي يبدا وهذا ما فاسألوا هذه في المتعلمون نسلمون وإذا أشكل عليه أمر القاضي الحاجة على كل حال تركه ما يكون شيء سليم تعالي استمع الناس ومع القضاة كما قال المسحلون قال ولا بأس أن يامر فيه بالصلحين أو يصالح أيوة المسألة هذه أمر طبيعي ليس جواب على الأرض وأنت عندك البينة وأنا عندي وهذا عندي البينة والبينة أرض مغنيكم مصحكم أن يامر به بالصلحين ولا يحكم بالتخمين هذا التخمين على كل حال هنا يعني يحكم بعدم الفهم هذا هو التخمين على عدم الفهم حاجة ما فهمناها شيء على كل حال وإحنا على الدون النقص والزيالات أو هذا أو هذا كل شيء أكيد المسألة متصورة شيء الحكم على الشيء فرع عن تصوره تتصور راح القاضي واجب أو تصور الأول التخمين الحكم التخمين لا قال هنا على كل حال والوجه في الوجه الأول أن يسأل الآخرة المسلمون وإذا أشكل عليه أمر قاضي دان عليه الإشكال فرق لك الحكم قال السحنون لا بأس يعني على كل حال إذا دام الإشكال يعني استاغ العلماء أو القوضة وما قالوا أنت شي حاجة ما عرفوا ايش توا يقول ويولي المصاحبون لا بأس أن يمر فيه بالصلح ولا يحكم بالتخمين وهو عدم وش فهمي على كل حال الحاجة ما في ما في يحكم وما في ما في يحكم قال ولا يحكم بالتخمين لأن حكم التخمين فسخ وجور انتهى ولا يجوز له أن يدعو بالصلح في الثاني فإن الثاني لأن القاضي على كل حال بينه هو مع في الحكم يروها وشان يطلع من أمر المصلح على بالله لم نبلوها لا يقول اسأل العلماء أحلف أن العلماء هم ما فيهم شيء أصلا ولا يجوز له أن يدعو بالصلح الثاني لأن الفرض أن الحكم بين في نفسه إلا أن القاضي جهل معه فيه ولا في الأول لأنه إذا على كل حشاور من معه من أهل العلم بلده أو أشكل عليه أيضا كهما من القضاة والحكومة في الحكومة أو كذلك الصلح والصلح يستدعي له إن أشكل حكم أي دام إشكاله أي دام إشكاله بعد المشاورات النازلة على بعد المشاورات وبعد بذل الجهد يعني الجهد ديالو في المسألة عين يسأل عن نقاط في المسألة في الآخرة يعمل الصلح وإن تعين الحق لا وإذا تعين الحق لي أصل هذا قال ما يصلحش كل نار ما يصلحش إلى عرف على كل حال مش كل واحد خاطر منه وأما إذا كان ذيك الناس من أهل الخير أو إخوان أو كذا ويحكم يعني بالقاضي بالحق إلى آخره ودون ذيك الأرض من هذا وقان هذا إلى آخره وهذا هو الحق أيوة ما شفقوا يعني قاطعين أي شيء هذا روح للمدة هو يصالح قال فلا يجوز له أن يدعو إليه لأنه لا يخلو من حقيقة الحقيقة نقص لأنه لا يخلو من نقص وهضم إلى الحق ويواجب أن ينفذ الحكم على من ضر عليه ولا يبالي ما لم يخل في نفيذ الأحكام أي لتفيدية فتنة إذا قام يدعو عليك ما لم يخاف القاضي بأنه إذا أعطينا ذلك الأرض من هذا والعرفة بصح لا الحقيقة باش يبقى القتال بينهم او تقطيع الهضم يعني واحد المده عمل الصلح. تبعا لما قاله عمر وعمر يقول النبي عليه الصلاه والسلام في حقه بعض السجناء قل على كل حال يعني في حقه يشعر اقتدوا بالذين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي اي اقتدوا بابي بكر وعمر بالذين ولكن هذا من يسمى القليل أقدم غد اقتدوا بالذين من بعدي يعني أبو عمر يعني إذا قلتم شكرا عمر أو كذلك أبو بكر الصديق اقتدوا به اقتدوا بالذين من بعدي لأن على كل حال أبو بكر خليفة الأول عمر خليفة الثاني اقتدوا بالذين من بعدي قال هنا على كل حال ما لا يخف على كل حال بالسقي فتنة بين خصمين من قتلي إذا حكمنا في الحق شقا في تبين لخشي مسخوط مثلا لعقول الآخرة فيجب أن يأمرهم القاضي بالصلح في هذه أو شحنة خافت شحنة أو عدم الهضرة شحنة شقا الشحن ضر يعني شق يعني وهذا من كلمة هذا قال الذي قصره ضرورة أي العداوة والبغضاء كالشحنة الشحنة الكفي يقال في الماضي شحن عليه شحنا وصحيح لازم وبابه فعل شحن عليه شحنا كعلى كل حال كما يقول يا حقدا حقدا شحنا شحنا تعبا تعبا لا شحنا المادة يعني من باب الفعيلة ولكن المصدر يجب يبقى فعل ولما في الأفية وفعل لازم وبابه فعل كفرح وكجور وكجور فرحات بكل مصدر فرحان يا جوية جوان وهذا أو شحنة قال كالشحنة بكسر يقال همزة شحن عليه هذا الماضي شحنا مصدر من بني تعيلة وحقد قاله في المصباح والقاموس لخص القاضي بأنه إن يحكم بالحق بنفسه مشوق على القصد بنفسه أو الخصومة على كل حال كبيرة بنفسه ولك الناس من أقارب أو كم من الفرد أولي الأرحم أو الفضل فينجب على كل حال الأمر الصلح تحت لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رددوا الحكم أي أنهلوا لا تعجلوا في الحكم مرة الحظ الثاني إلى آخر لا أنهلوا شوية ويسر من ذو عشر سنة إلى آخر يعني اسمه قد عرفوا ولكن يبدوا من الأرض هذه ولكن نظاما لكون في علاقه او متعشق لكم ما عندي معلومه في كيف سقط شويه في طول بزاف هو كان خمسه واستسلم وشنو هذا يكون ماشي وحده قول الارحام او الفضل فينجب الامر بالصلح لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه رددوا الحكم بين ذلك او حتى يصطلحوا فان فصل القضاء وليس الدقائق اي وليس الحقائق وجود فضل فقلنا هذه الحقائق واصحاب الفضل كذلك كانهم اخوه والامر بالصلح في هذه الثلاث مع ظهور الحق على قول مالك والشافعي ولا حجة لما خالفهما وقال يدعو للصلح ابتداء وقيل يدعو للصلح النوم مطلقا فجد بقضية الزبير وكعب بن مالك مع على كل حال ابن أبي حضرب ألم على كل حال صحابيان بأمر الصلح لا إيش قضية عن في دعوة على كل حال في المسي أرض أو في الماء أو دع اللي صالح في نفسي أو قال على يدعو للصلح لا يدعو للصلح محتجب بقضية الزبير الزبير كان عنده واحد الدعوة مع الأنصاري وكعب بن مالك كان عنده واحد الدعوة مع ابن أبي حضرد والنبي حيث أوقف حيث أشار له صلى الله عليه وسلم ابتداء أضع الشط يعني لعله قضية في المرء يقول النص بالمده في السقيله النص هذا الشط هو النص هاو النبي يعني طرح بين ذلك قال أطرح الشط يعني عندما مثلا يعني انت تدي النص ديالو هذا النص ديالو النص ديال القضيه ان شاء الله ما قال وقال ابن حجر استحب الجمهور للحاكم ان يثير بالصحيح وان ظهر الحق قال ظهر عليكم الحق يا هلم ولكن يلينه ولم يوليه فانت مريض ومع الارض دينك على كل حال خلاص مركب ويرحم الوليد الى ابد وان ظهر الحق ومنع بعضهم بعض يقول يقول على كل حال اذا الحق ليش مش زيد يقضي يوم هي زيد يا هلم واعطيها لي وهو مش وقع راجل مطيح وانتم تقوا يعني عامين او تسمى على كل حمزه هذا ما يسلم على هذا واذا كان لي صالح وش نقول احنا هو الصلح يعني في الدنيا الى اخره ما تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقه او معروف او صحيح به الصحبي هذا مقبول وإن ظهر الحق ومنع وضوء وعليه المالكية وأنقوض الزد المكامل عيش من إياه وخيمة عمر الصح لأن هذا ما مش عارفك زهوخة أو مشوخة مو مش عارفك كم من أهل صدية ومتشرون ذي واخر جالك على كل حال نصويرة أو جالك على كل حال دور قاضي من الجيلة ما مش عارفك انتها من أهل صدية وزيلة وخصم إن يعجز عن القتل فجاز لمجيب يقينها ولا حرج وخصم إن يحجز عن القتل فجاز يقول لك المتعلي أو المتعلي كمن اللي يكون محدث إن ومن على كل حال مهرشن ما تمر في الدعوة يخوف صح ولا في المسكن عم وما رف الباب القاضي هذا مهرش هو إلى آخره يقول لك القاضي مني شيء عندي واحد على كل حد متعي ومدعى عليه في الجيل المسكين يعني بزيد بما يعرف شيء ما يقول إلى آخره هو عنده حق ولا من اللي يعرف شو يظهروا له هو ما يعرف يتكلم قاضي لا مدعى على كل حال يسمع هيك الحق إذا كان عندنا نعطيه لا بس هو يتصدع شوية بس يقول قاضي إلى آخره ماشي يقول الآخر كذا وكذا زعم ما يمشيش القاضي يقول هالشيء لا شكله وخصم إن يعجز عن إلقاء الحجاج مجيب من جهاشين أو خوفين أو على كل حال يعني بله لأن هذا الأسئل دهش أو خوف على كل حال أو بله معنى بله هو اللي تم ضرشي على كل حال خصم ضرشي حقيقة هذا البله يعني على كل حال خصم والعلي الصلاة والسلام أكثر أهل الجنة أهل البلد أكثر أهل الجنة أهل البلد في المسجد يكون معطل المساكين هذا ممكن أن يكون أهل الجنة يكون دوخن أو حين دوخن أكثر أهل الجنة أهل البلد يعني الناس اللي مغفلين يكون مساكين على أخر أبلا يعني ما تقول لها طعمون لا يكون أنا هذا نحن في المشاهد أمر نحن في المشاهد أنه يقول هذا هو المقصود قال على كل حال هذا يقول وقت محمد رسول من دهشين على من دهشين أو خفين أو كذلك على كل حال أو بله وهو الذي يريد أن يكون على كل حال يعني يخصم شيء ما يخصم خطب قدام القاضي هو عاد يريد يهرب منه خفين ثم قال على كل حال نقل القاضي خصمه إياها يعني إلى أن الحوت إذا إذا في الإنسان اللي هو ده الشام قالوا إذا عند الحدود اللي يعطوه الحق جودة كيش عليه إيه لا لا اسم ولا نعم قال النخبي إذا وصل إلى على كل حن فيه في النظم النظم الأخير وكيش راح المفروض على المفروض يعني ما كيش راح على ذلك يجب أبدا لأن على وأتم تريني الحق أمر الله بالحكام لأن على كل حال إنسان مش واحد الحاجة مثلا يكون عنده دليل إما دليل الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس أو عند الدليل يعني من كلام الفقهاء كذلك ولكن قال النخبي قال أشهد قال النخبي قال أشهد النخبي كان قريب قال أشهد للقاضي أن يشد على عضد أحدهما يشد القاضي العضد الآخر إيه هو مدهدي أنا معنى إذا رأى ضعفه عن صاحبه إذا رأى خوفه منه باش يشد العضد دياله بمسط أمله لك عندك الحق على كل عهد في ديارك الحكومة بأنه ديارك يقول شيء يعني على كل حال ويبقى حجته عني عنها عفلا عنه وحد الناس مساكة نبوك كتدعو مع واحد السلام هذا نسيبي بعديك تسير واحد الأرض عندي كفاهر بين الناس وبني على كل حدك الأرض هذا مراكب في مبينة آخر بين ساكن حمادي بمكان هو عندهم عقد أقسام وعقد أقسام عن نسيبي بعد عقد أقسام طيب بين الناس قالوا بيني وبين على مشي شعر اي لانه شعر من يجري شعر يقول انا عندي شريك معها يمشي شعر قضيه شعر هو اللي يقول هو ليش ما تشعر عندي او يدعى واحد الى اخره يجري عنده بعد كده عقد صغير كان عارف صدق الشعر لا ما بقاش شيء من الشيء وجد على معرفه وده الطاهر هو عنده على كل عقد احنا قصمي هذه المرة اللي بعثي انا مقصوم مع هذا اللي مشي شعر اول خمسة وصعان دون ودل في الامر شعر واذا هذا فطنا لك اي شيء قصي امله ورجائه في العدي يأوي لقيه في الكتاه عالية وغفل عنها وانما يمنه تلقين احدهما في الفرزاق ممنع القاضي يعلم المدعي الفجر المسائل على كل حد الظلم وأما المسائل هذه الحق زاد ابن هارون وقال سفيان لا ينبغي للقاضي يعني أن يشد عضد أحدهما ولا يلقنه حجته أي نقل الحجاج وخصم إن يعجز عن إلقاء الحجاج لمجيب يلقيها ولا حرج عليه ثم قال على كل حال ومنعت إفتاء الحكام الى الله